وكذلك دخول الشرطة هل يجوز له أن يدخلها من أصلها؟ هو إذا كان يؤمر، هذا لا إرغام فيه في الغالب. إذا كان يؤمر في دخول الشرطة بمعصية فلا يجوز، وإلى الله المشتكى. معسكرات المسلمين مبنية على المعاصي. رب العزة يقول في كتابه الكريم: ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. بسبب معصية أن أعجب بعضهم بالكثرة، ويقول سبحانه وتعالى: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. ويقول سبحانه وتعالى: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم وعصيتم تنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم. فماذا؟ فالمعاصي سبب للجبن والذعر والخوف. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. وهذه من أولها إلى آخرها معاصي. أول شيء حلق اللحية. هل يقبلونك في كلية الشرطة وأنت تعفو لحيتك؟ الجواب لا. ثم دخولك في كلية الشرطة على الإنصار لأجل نصر الإسلام والمسلمين، أم من أجل أن تكون فندما يحصل لك سيارة وبيت وزوجة حسناء وماذا يا إخواننا، وتأتي مدير أمن أو مدير ناحية تختلس الناس؟ المهم بارك الله فيكم، المقاصد سيئة من أول الأمر، والله المستعان.